ما تقولش انا بجد زي الواد الخايب اللي كل ليله يقول انا هعمل جدول مذاكره. اشتغل، نفذ، ابدا ضربه البدايه. وانصحك عشان ضربه البدايه دي تستمر، الاخذ بالاسهل وما هو احب الى النفس، وتدبر الشعور والاحساس بلذة العمل، وتفقد اثر العمل بعد العمل. كل دي من الحاجات اللي بتشحذ الهمة، بتشحذ العزم، بتخليك تستمر، بتخليك تتحمس وتبقى احسن. اقول تاني، اهم حاجة ضربة البداية دي. ابدا ازاي؟ اهم حاجة في البداية نمرة واحد الاخذ بالاسهل. ما تجيش في البداية وتقول هبدا بقراءة 5 أجزاء في اليوم. لا لا لا لا، اقرأ الجزء في اليوم بالراحة. ما تجيش في البداية وتقول أنا هصوم الأسبوع كله. لا، صوم يوم ويوم. الصيام يشق عليك، ابدأ بالأسهل، تلاوة القرآن، الذكر. قيام الليل بيشق عليك، قم قبل ما تنام. ابدأ بالأسهل والأحب إلى النفس. ثلاثة اللي يخليك تستمر، الشعور بلذة العمل. استشعر إن العمل ده جميل وحلو واتمتعت بيه. استمتعت وأنت بتصلي، استمتعت وأنت صايم، استمتعت وأنت بتقرأ قرآن، استمتعت وأنت بتذكر ربنا. دور على الأعمال اللي أنت بتستمتع بيها، اللي حلوة في عينك، اللي حلوة في قلبك، اللي بتجيب اثر جميل على حياتك. شوف اثر العمل ده بعد ما تعمله. 5 التدرج وتنويع العبادات. اشتغل، اقرا قران، واذكر ربنا، وقوم الليل، وصوم، وتصدق، واتعلم علم شرعي. اعمل نوع الاعمال. 6 صحبه الصالحين واصحاب الهمم او القراءه والسماع عنهم، والبعد عن البطالين واهل الفسق والفجور. زيد النبي صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صحبة الصالحين، انك انت دايما لازم لك حاجتين: صحبة صالحة وبيئة ايمانية. بيئة ايمانية، مسجد طيب بتحس فيه اما تدخل كده، تحس ان قلبك اتشد. مسجد فيه اما تدخل تحس ان الرعبة، يبقى ده مسجدك اللي بتأوي اليه. وصحبة صالحة، ان يبقى فيه 2 3 4 بتقعد معهم تقرأ قرآن، تقعد معهم تبقى صايم، تجيب تمرتين وتفطروا مع بعض. صحبة صالحة. اوعى بقى صحبة الفجار، اوعى بقى صحبة اهل الدنيا اللي بيكلموك عن الفلوس، ويكلموك عن النسوان، ويكلموك عن الكورة، ويكلموك في السياسة، ويكلموك في الاسعار، ويكلموك في عايز اللي يكلمني عن ربنا. 7 التخلص من نوازع الهوى وجحيم الشهوات وآفات الطبع. 8 الصبر ومداومة المجاهدة وعدم الانقطاع. 9 تحفيز النفس بالثواب والأجر ووعود القرآن والسنة على الأعمال. اقرأ كتب بتاع الوعود، الوعود على الأعمال. مثلا إن رسول الله صلى عليه وسلم، دي صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. افرح انا بالحاجات دي، قول بس ذنوبي راح يفلقي، خلصنا منها. وواظب بقى على دي. ابدا اقرا كده: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار مسيرة سنة، جعل الله خندقا بينه وبين النار. بس انا مش عايز احس بجهنم دي، اقوم اصوم اليوم وانا بحاسس بالاجر ده. من قرأ حرفا الحديث حافظينه كتب له 10 حسنات. اقرأ الحديث دي بتحفزني وتخليني اعمل. 10 اخيرا التطلع الى معالي الامور.